طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 28، يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه. يقوم البدل مقام المبدل لكن بشرط إذا تعذر المبدل منه، أما مع وجوده فلا. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: بعدما أوجب الطهارة بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأقام التيمم عند تعذر طهارة الماء مقام طهارة الماء، مقام طهارة الماء في رفع الحدث الأكبر والأصغر، على قول من يقول بأن التيمم رافع ويقوم مقامه بإباحة ما يستباح بالغسل أو بالتيمم عند من يقول إنه مبيح فقط، والصحيح أن التيمم رافع وليس مبيحا، لكنه رافع إلى أن يوجد الماء، فإذا وجد الماء فإنه حينئذ يبطل التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر صلى مع أصحابه فوجد أحدهم معتزلا فسأله قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. فلما جاء الماء وتيسر لهم الماء فيما بعد قال: خذ هذا فأفرغه على نفسك، خذ هذا فأفرغه على نفسك، فما أقره على ما هو عليه سابقا. فإذا وجد الماء بطل التيمم متى؟ إذا وجد الماء بطل التيمم إذا كان التيمم سببه فقد الماء، أما إذا كان كمل يا بلالا أما إذا كان التيمم بسبب تعذر استعمال الماء، يعني الماء موجود لكن يتعذر استعماله لمرض أو برد شديد ولا يستطيع الإنسان أن يسخن ذلك الماء، فحينئذ حتى لو وجد الماء التيمم قائم مع وجود الماء. فإذا وجد الماء بطل التيمم إذا كان سبب التيمم هو عدم وجود الماء أو فقد الماء، أما إذا كان سبب التيمم تعذر استعمال الماء فإن وجود الماء لا يبطل ذلك التيمم، وإنما يبطله يا محمد أمين إيش؟ كيف إيش؟ وين أنت؟ موجود بدنك؟ هذا هو السؤال. يعني إذا كان التيمم سببه فقد الماء فإن وجود الماء يبطله، صح ولا خطأ؟ الجواب صح ولا خطأ؟ صح. فإذا كان سبب التيمم تعذر استعمال الماء فلا يبطله إلا كيف لا يبطل؟ فلا يبطله إلا عبد الرحمن. كيف وجود الماء؟ هو الآن يتيمم ليس لفقد الماء، إنما تيمم لتعذر استعمال الماء، فلا يبطل هذا التيمم إلا إذا زال ذلك المانع، إلا إذا زال ذلك المانع الذي منعه من استعمال الماء أو السبب الذي جعل استعمال الماء في حقه متعذرا. قال: فأقام التيمم عند تعذر طهارة الماء مقام طهارة الماء، فتقوم مقام طهارة الماء في كل شيء ولا يستثنى شيء منها على الصحيح، لا يستثنى شيء، يعني يصلي بها الفرض والنفل ويطوف بالبيت ويقرأ القرآن ويدخل المسجد ويعمل جميع ما يحتاج إلى طهارة كبرى وصغرى، لا يستثنى من ذلك شيء، لا يستثنى من ذلك شيء، لا قراءة قرآن ولا ذكر ولا دخول المسجد ولا صلاة فرض ولا نفل وما أشبه ذلك. طيب، فإذا كانت المرأة قد طهرت من حيض أو نفاس ولم يوجد الماء فإنها أيضا تتيمم، ويجوز لها ما يجوز للمرأة التي خرجت من حيض أو نفاس بالماء، يعني لا تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وما أشبه ذلك. طيب، قال: ومنها إذا أبدلت الأضحية أو الهدي أو الوقف بغيره قام هذا مقام الأصل. طيب، قبل ذلك ما هي نواقض التيمم؟ هي نواقض الوضوء، وبناء على ذلك خروج الوقت هل هو مبطل للتيمم؟ لا، على القول الراجح، بناء على أن التيمم إيش؟ رافع، ليس مبيحا فقط. فحينئذ لو تيمم الإنسان للظهر وبقي على الطهارة لم ينتقض التيمم، فحينئذ يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء إن بقي على طهارة، ما يحتاج أن يتيمم لكل فرض كما يقول به بعض الفقهاء، بل يكفيه ذلك التيمم. قال: ومنها إذا أبدلت الأضحية، الإنسان عين أضحية معينة، هذه أضحية ثم تعيبت، يعني صار فيها عيب، أو أنه وجد ما هو أفضل منها، فإن الثانية تقوم مقام الأولى، فإن الثانية تقوم مقام الأولى، تأخذ جميع الأحكام، جميع أحكام الأضحية. قال: أو الهدي، كذلك إذا اشترى هديا وهو قارن أو متمتع ثم تعيب ذلك الهدي أو سرق، يلزمه أن يأتي مكانه بهدي، ما يقول سرق بدون تعدي ولا تفريط، إذن أنا ما بقي عليه هدي، يلزمه الهدي. على القول بوجوب الأضحية سرقت وهو قادر على ذلك، عند من يقول بالوجوب يجب عليه أن يأتيها ببدل منها، ويأخذ أيضا الأحكام، يعني لا يأخذ من شعره، لا يأخذ من أظهاره شيء إلى أن يذبح أضحيته. قال: أو الوقف، إذا كان هنا قد أوقف شيئا ثم بدا له أن يوقف ما هو أحسن منه، أو بدا له أن يبيع هذا الوقف ويحول الوقف إلى مكان آخر، أوقف بيتا في ريف فبدا له أن يوقف بيتا آخر عنده في المدينة، فهذا الذي في الريف يتحول إلى ملكه، والذي في المدينة يأخذ نفس الأحكام، يأخذ نفس الأحكام، أوقفه على فقير على مسكين إلى آخره. أو أنه أوقف على جهة فبدا له أن يجعل ذلك فيما هو أنفع وأعظم أجرا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال: صلها هنا، لأن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في بيت المقدس. قال: إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس. قال: صلها هنا، يعني توفر المسافة الطويلة والأجر هنا أعظم. فنقله مع أنه نذر في بيت المقدس، فحوله إلى المدينة لأن الأجر أعظم، وما قال: لا أنت حددت وأنت قلت، العبء هو أراد الأجر وأراد الثواب، فإذا أردت الأجر، لأن الذهاب والرجوع عبارة عن وسيلة، كذلك أيضا الوقف وسيلة للثواب وبقاء الثواب، وإذا كان المردود والعائد من هذا الوقف أجره أعظم فكذلك، يعني لو جعله مثلا لفقير من فقراء المسلمين ثم جعله لفقير من طلبة العلم، الفقير من طلبة العلم أجره أعظم، لأن ما هو فيه متعدي النفع، نفعه له ولغيره من الناس. فلما كرر عليه الثالثة وهو يقول: نذرت أن أصلي في بيت المقدس، قال: شأنك إذن، شأنك إذن. قال: أو الوقف بغيره قام هذا مقام الأصل، يعني جميع هذه الأبدال تقوم مقام المبدل، وتقوم مقام الشيء الذي كان قد عينه سابقا، وكذلك التيمم يقوم مقام الماء في جميع ما سبق. طيب، هذه القاعدة الصغيرة نكتفي بها. يعني على خلاف من الفقهاء من يقول يجمع بينهما، يعني عنده ماء قليل، وهو سيأتي معنا في قاعدة من القواعد، يعني عنده، لأنهم يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني عنده ما لا يكفي إلا لوضوء بعض أعضائه، إذا غسل يديه ووجهه وانتهى الماء، بقي الرأس والقدمان، فهل يتيمم أم يغسل ما تيسر ويتيمم للباقي، أم يريق الماء يبدأ بإراقة الماء ثم يتيمم؟ كل هذا قال به بعض الفقهاء. هناك من قال: لابد أن يريق الماء الموجود أو يشربه، من أجل أن يدخل تحت فلم تجدوا ماء، ومنهم من قال بل عليه أن يجمع بين هذا وهذا لأنه غير فاقد للماء. والصحيح في مثل هذا إذا كان الماء غير كاف فإنه يتيمم. لم تجد ماء أي لم تجد الماء رفع الحدث، لم يجد الماء رفع حدث، وهذا لو غسل بعض أعضائه ما ارتفع حدثه بذلك. وما الفائدة أنه يغسل بعض الأعضاء ويتمم بعض ثاني؟ هذا جمع بين يعني البدل والمبدل منه. والشرع إنما جعل التيمم مقام الماء، والماء إذا وجد لا يجزئ التيمم، فلا يجمع بينهما، لا يجمع بينهما. إذا كان عنده ماء يسير أو قليل لا يكفي فيتيمم مباشرة، علما بأن هناك من قال يريق الماء ويشربه ثم يتيمم، وهناك من قال يجمع بينهما، وهناك من قال يتيمم فقط، وهذا هو الراجح. طيب إلى